وقعنا في الفخ مفيش فايدة، هنفلت هنفلت، مع انهم ايه مؤمنون ايضا، ولكن هو ده الفارق بين الإسلام بيقين تام وإيمان، ولكن اليقين فيه اللي هي مسألة الحسابات زي ما بقول الآن، أو الحسابات المادية بالذات. إنا لمدركون على الفور في مثل هذا الموقف، يقول كلا إن معي ربي سيهدين. أعمل لك إيه يعني؟ إيه اللي ممكن يحصل في الوقت ده؟ هو ده بالضبط اللي حصل لأم موسى لما يتقال لها ها؟ فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. تخاف عليه تنزل البحر ده، هي بتخاف عليه إن يجي على شط البحر لا يقع يغرق، فبترميه البحر إزاي؟ بالله عليكم لو أي واحد فينا تقال له الكلام ده هيعمل؟ لكن هو ده زي ما قلت الفارق بين يقين وعدم يقين أو ضعف يقين. ده النهارده بيكون الإنسان لو اتقال إن لو مشيت في الطريق الفلاني ده هيحصل لك كيت وكيت من مفاسد الدنيا، ما يمشيش حتى وإن سار في طريق طويل جدا. لكن ممكن يتقال له إن مشيت في الطريق ده هو هتحصل حسنات قد كده وقد كده، كأنه مش فاهم هذه الحسنات. وأنا ضربت لكم مثالا قبل ذلك بمسألة التجارة. لو قيل لزيد من الناس إنك لو بعت السلعة دي في المنصورة ب25 جنيه وفي برج النور بجنيه، هيشيلها على كتفه ويروح المنصورة ماشي يبيعها في المنصورة، في حين إنه ممكن يقال له لو صليت، وهو طبعا سامع وحفظ الحديث كويس جدا، إن لو صليت في جماعة يبقى صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة. وممكن معلش عشان عندي مشوار مش عارف مين أستقبل البيوت، معرفش مين أستقبل البيوت، التليفون جاي لي من السعودية يتباع لي 1000 جنيه. طب ليه؟ هو ضعف يقين، وإن الدنيا بالفعل لها سلطان على النفس أكبر من سلطان الإيه؟ من سلطان الآخرة. فما تتعجبش إن أهل الآخرة يتخذوا من الإيه؟ الدعاء دثارا أو معراجا لتحقيق مطالبهم. كل ما يتزنق يعمل إيه؟ هو ده مش أمر أو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. وهذا الصلاة إلا الدعاء. طب كم واحد فينا لما يقع في ورطة يقوم يصلي بإخلاص؟ ده بيبقى بيصلي ودماغه يا ترى مين اللي هيوجد لي المخرج. طب أنا لما صلي واروح لفلان، ده فلان ده ممكن ما يعملش حاجة، لا ده فلان يبقى أحسن من ده، مش عارف صلى وما صلاش، لأنه دخل الصلاة والحقيقة دماغه فيه مخارج غير هذا المخرج. يعني هو في الصلاة وبين يدي الله عز وجل وليفكر فين؟ في مخارج أخرى. زي بالضبط اللي يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أو يقول وأفوض أمري إلى الله، وهو عمال يلف على طوب الأرض عشان إيه؟ عشان يخرجوه من الورطة اللي هو فيه. الله ما لازم كلامك وأفوض أمري إلى الله إيه؟ لازم كلامك حسبي الله ونعم الوكيل إيه؟ ده أنت بتقول حسبي الله يعني كفيل، طب أنت راجع لغيره ليه؟ المفروض قلت حسبي الله خلصت القصة، إنما تقول حسبي الله ورايح ثاني يوم يأجر محامي. الله ما تقولش حسبي الله، ربنا يعمل لك إيه؟ لو أراد الله عز وجل أن يأتيك بحقك وفوقه لأتى سبحانه وبحمده، خلاص أنت مش محتاج حد. لكن زي ما قلنا هو طبعا ده مش دعوة إلى إهمال الأسباب الظاهرة، ولكن أصادق فيما تقول. هل أنت على ثقة من نفسك لما تقول حسبي الله إن هو هيكفيك ويحقق لك ما تريد ولا لا؟ إذا ما كنتش واثق من نفسك ما تقولش الكلمة دي، وابدأ خذ الأسباب لهيه الأسباب الظاهرة اللي أنت مقتنع بها، إنما ما تبقاش تقول قول وأنت ما انتش صادق فيه. قال ورفض الدنيا رفضا. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال ما كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها وتنكسه، يعني تقلبه على وشه كم مرة، كل ما ناحية تبهت ثم قلب عن ناحية الثانية، وبعدين ترقعه لحد خلاص بقى ما يبقاش في حتة ماسكة في الثانية. ده مين؟ صديقة بنت الصديق إلا أبوها لو أراد أن يخليها ملكة متوجة لفعل بكثرة ماله، ولكن أنفق ماله كله في سبيل الله عز وجل، ما صعبتش عليه ولا شيء.